فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعر يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثير. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل والمال تنقصه النفقة، ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته وصنيعه. وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه هي المحاضرة 11 في شرح متن الطحاوية على صاحبها الرحمة. توقفنا عند قوله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. مطلع كلامه يتكلم عن اللوح والقلم. بالنسبة للوح، هو اللوح المحفوظ عند الله عز وجل الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. والقلم المقصود به القلم الذي القلم هو القلم الذي كتب هذه المقادير، تمام. فأما عن اللوح فقد ذكر الله عز وجل في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهو أيضا الكتاب المبين الذي ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى آخر الآية. في آخرها قال: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو الكتاب المبين. وكذلك بعض العلماء يقولون أنه الكتاب المكنون المذكور في قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فهذا هو اللوح المقصود بقوله: ونؤمن باللوح. وذكره ابن عباس في أثر له حسنه بعض العلماء علماء الحديث، أنه قال، ابن عباس قال: لوددت أن عندي رجلا من أهل القدر فوجأت رأسه. أهل القدر دول اللي هم مين؟ اللي هم بيقولوا أن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. هؤلاء هم القدرية، فرقة ضلة من الفرق الضلة، تمام؟ فابن عباس يقول: لوددت أن عندي رجلا من أهل القدر فوجأت رأسه. وجأت رأسه يعني ضربته حتى شديت رأسه، فتحت له دماغه يعني. قالوا: ولما ذاك؟ قال: لأن الله خلق لوحا محفوظا. بدأ بقى يوصف اللوح المحفوظ، بس الوصف ده هو حسن عن ابن عباس، الله أعلم أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال من قبل الرأي، يعني هذا الذي سيذكره ابن عباس لا يقال من قبل الرأي، يعني مش من ناحية الاجتهاد، فهو حاجة من اثنين، إما أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة بعض العلماء يرويه حديثا مرفوعا عن النبي، يعني أن النبي اللي قاله، ولكن الطريقين اللي جم مرفوعين عن النبي صلى الله عليه وسلم الطرق دي ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون ابن عباس أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده الاحتمال الأول، وإما أن يكون أخذه عن بني إسرائيل، لأن ابن عباس كان يقرأ في كتب بني إسرائيل، من الصحابة الذين كانوا يقرؤون في كتب بني إسرائيل. وحتى لو كان الاحتمال الثاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. من قال إيه؟ قال لأن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 60 و300 نظرة، يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. تمام، ده بالنسبة للوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه كل شيء. أما عن القلم فجاء في الحديث اللي هو المشهور، حديث عبادة بن الصامت، بدايته أو مطلعه أن عبادة قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. طبعا تعرفين الإيمان ليه طعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا. طيب، وكذلك ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان إلى آخر هذه الحديث. فعبادة بن الصامت يقول لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. ثم قال له مرة أخرى يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. وكذلك برضو عبد الله بن عمر لما جاله بعض الناس يخبره عن ايه، عن القدرية، بدأوا يظهروا عنده في ارضه وانهم يتقفرون العلم ويذكرون ان الامر انف، يعني مستأنف، وان الله لا يعلم الشيء الا بعد وقوعه. قال لهم عبد الله بن عمر اذا لقيت اولئك فاعلمهم انني بريء منهم وانهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ولم يؤمن بالقدر ما قبل الله عز وجل منه، ما قبل الله عز وجل منه. طيب، بالنسبة بقى للقلم ده، اختلف أهل العلم، أو ديب من المسائل العقدية المختلفة، اختلف أهل العلم أي المخلوقات خلقها الله عز وجل أولا، وده خلاف لا يضر، يعني مش مبني عليه عمل، بس هم اختلفوا ايه في الامر ده، هل المخلوق الاول العرش ام انه القلم. ذكرهما الحافظ ابو العلاء الهمذاني، اصح الاقوال دي كما قال ابن ابي العز الحنفي ان العرش خلق قبل القلم. الدليل على كده ايه؟ قال لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. في رواية وكان عرشه على الماء. فالكلام تقديره إيه؟ إن القلم لما خلق الله عز وجل وقال له اكتب كان قد خلق قبله العرش، قال وكان عرشه على الماء. أما القول الثاني بيستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أول إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب خلاص. بس أصحاب القول الأول بيردوا بيقولوا في رواية بتقول أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني مش إيه مش بيذكر أن أول ما خلق الله خلق القلم، ولكن مقصود أول ما خلق الله عز وجل القلم قال له مباشرة اكتب. تمام. فأصحاب القول الأول هم الإيه يعني كلامهم راجح شوي، لكن أيهما كان أولا لا يضرنا وليس عليه عمل، ولكن هذه من المسائل العقدية المختلف فيها ما بين أهل العلم. طيب بالنسبة للقلم ده يا إخواني هو الأعظم الأقلام على الأطلاق. إيه الأعظم الأقلام؟ إحنا نشبهه بالأقلام اللي موجودة في الأرض؟ لا، أعظم الأقلام التي تكتب عند الله عز وجل، إنه مش قلم ده لوحده اللي بيكتب كما سيأتي، هناك أنواع أخرى، لكن هذا القلم هو أعظمها الذي كتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. وقال بعض العلماء أنه المذكور في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. تمام. طيب ثم قال الطحاوي رحمه الله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. كل حاجة كتبت خلاص والموضوع انتهى، والله قادر على نفاذ هذا الذي كتبه في هذا اللوح المحفوظ، لا يغيره أحد على الإطلاق، حتى ولو اجتمعت كل الخلائق على أن يغيروا شيئا مما كتب الله عز وجل في هذا اللوح لم يستطيع أن يغيروا فيه شيئا، كما جاء في حديث سراقة ابن مالك لما قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام؟ ذكر كلمة الأقلام ما بيقولش القلم، وكذلك برضه هي في حديث ابن عباس بيقول برضه الأقلام، وهو ده يدل على اللي أنا قلته من شوي إن ليه إن هو مش قلم واحد ده هو أقلام. قال أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ فقال له النبي لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. طيب الأمر ده استشكل على سراقة كما يستشكل على بعضنا اليوم. طب خلاص طالما إن الكلام ده كتب فيما العمل بقى هعمل ليه؟ ما خلاص الموضوع انتهى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سراقة فيما العمل، قال له النبي اعملوا فكل ميسر، أي لما خلق له، يعني أنت تعرف أخرتك إيه ولا المكتوب لك إيه؟ لا خلاص أنت كلفت بالعمل لم تكلف بمعرفة مآلك فيه، فأنت اعمل وخلاص، اعمل فكل ميسر لما خلق له. وكذلك في حديث عبد الله بن عباس يثبت ما قاله الإمام الطحاوي أن لو اجتمع الدنيا كلها على أن يغيروا شيئا سواء كان خير أو شر مما في هذا اللوح المحفوظ لا يستطيعون أن يغيروا فيه شيئا. حديث ابن عباس المشهور لما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات أو ألا أعلمك كلمات، ثم قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. هي دي الثمرة بتاعت الكتابة، قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم، هو ده بقى الشاهد، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأقلام برضو جات هنا إيه؟ جمع، ما جاتش مفرد. لأن دلت السنة على أن الأقلام أربعة أنواع. القلم الأول اللي هو أعظمها على الإطلاق اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية، اللي هو العام مش كامل لجميع المخلوقات، الذي لما خلقه الله عز وجل قال لا أكتب، قال وما أكتب، قال أكتب مقادير خلائق إلى يوم القيامة. ده الأول. الثاني اللي كتب في وقت خلق آدم، حين خلق آدم عليه السلام إلى برضو ما يشاء الله عز وجل. ولكن هذا القلم وإن كان قلم عام إلا أنه يدخل تحت الأول، هو عام بمقادير التي ستحصل لآدم وبنيه من بعده، ولكن هذا يدخل أيضا تحت الأول، لأن القلم الأول اللي هو كتب مقادير الخلائق مش مقادير خلق واحد، مقادير الخلائق كلها على الإطلاق. نعم، كان ذلك قبل خلق آدم والسماوات والأرض، قبل كل شيء. تمام، إلا على قول فريق زي ما احنا قلنا من شوية إن الإيه إن هو كان العرش الأول. ثالث نوع اللي هو القلم اللي هو حين يرسل الله عز وجل الملائكة والإنسان جنين في بطن أمه، حديث عبد الله بن مسعود اللي في الصحيحين، يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات. هو ده الألم النوع الثالث. النوع الرابع اللي هو القلم الموضوع عن العبد حتى يبلغ، المذكور في الحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. ده النوع الرابع اللي أثبتته السنة. طيب يا أخوانا، في بقى ثمرة من وراء الإيه؟ من وراء الإيمان بأن كل شيء كتبه الله عز وجل ولم يستطيع أحد على وجه الأرض أن يغير في هذا الذي كتب شيء. إيه هي الثمرة؟ الثمرة هي التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، أنك تستعين بالله عز وجل وحده لا شريك له فيما تستعين به. تمام، وتعتقد أن الله عز وجل هو وحده القادر على تغيير أحوالك، وهذا يجعلك لا تخشى أحد من الناس وإنما تخشى الله عز وجل وحده. ولذلك أمر الله تعالى بذلك في عدة آيات، كما قال فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال تعالى وإياي فاتقون. هو الأصل إيه؟ فاتقوني أو فاتقوا إياي، لكن لما قدم وأخر ليحصر التقوى في لله عز وجل عليه الصلاة والسلام، ليحصر التقوى في الله عز وجل وحده، قال وإياي فاتقون، وقال عز وجل وإياي فارهبون. طيب، ولذلك بقى أخواني جاء في عن الشافعي كلام جميل جدا. كان الشافعي بيقول رضا الناس غاية لا تدرك، عشان ترضي الناس كلهم دي غاية لا تدرك. وده يدل برضو على خطأ بعض الناس سواء بقى كانوا سياسيين أو غير سياسيين أو الكلام ده، اللي هم بيبحثهم عن أن الناس ترضى عنه. يا عم والله ما يرضى عنك إلا في رضا الله عز وجل وحده لا شريك له، لكن أنت بتطلب رضاه، هو لن يجتمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجتمعون عليك؟ تمام؟ قال الشافعي رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ليصلحك أنت الزمه، ودع ما سواه فلا تعاني. فإرضاء الخلق، ركز في الحتة الأخيرة دي، فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، يعني لا هو في مقدورك وفي نفس الوقت ما تسمى أمور به، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. رضا الناس لا مقدور ولا مأمور، ورضا الخالق مقدور ومأمور. وهو ده اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشهير، حديث السيدة عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الناس، من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن رضي أرض الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فأنت لما تعمل اللي يرضي ربنا حتى لو كانت البداية فيها بعض البلايا والمحن، لكن بعد كده سيفتح لك الطريق وسيوضع لك القبول في الأرض، كما في الحديث الآخر، الحديث الآخر اللي هو برضه الشهير، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل وقال يا جبريل إني أحب فلانا، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. وكذلك في العكس، إذا أبغض فلان أحدا ينادي جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فيبغضه جبريل وينادي في أهل السماء إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الحديث. فالثمرة من وراء زي ما احنا قلنا بقى، الثمرة من وراء الإيمان بالقدر وأن كل شيء قد كتبه الله عز وجل، أنك لا تستعين بأحد ولا تخشى أحدا إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك قال بعض السلف كلمة جميلة، وبيقول ما احتاج تقي قط، يعني التقي عمره ما يحتاج. واستدل بقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، دي واحدة. الثانية ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله عز وجل حسبه أي كفي مؤونة الناس. طيب بس ده يا اخواني حد ممكن يفهم منه ان ده امر بترك الاخذ بالاسباب؟ لا طبعا، التوكل على الله عز وجل لا ينافي الأخذ بالأسباب أبدا، توكل على الله عز وجل لا ينافي الأخذ بالأسباب. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل المتوكلين، إلا أنه كان يلبس لأمة في الحرب، حاجة تداري عنه ضربات الأعداء، وفي بعض المرات لبس لأمتين فوق بعض، وكان كذلك يتاجر ويمشي في الأسواق، حتى ذمه المشركون بذلك، كان عايزين واحد يعني ملك لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج النساء ولا أي حاجة من دي، ذمه المشركون بذلك وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. كل دي من باب الأخذ بالأسباب للنبي صلى الله عليه وسلم، من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المتوكلين على الله تبارك وتعالى. ثم قال الإمام الطحاوي وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. ده نفس الكلام، نفس الكلام اللي احنا قلناه، هو ده اللي جاء في حديث ابن عباس اللي ذكرناه دلوقتي. ثم قال وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. دي بيتكلم عن المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر. احنا قلنا ان مراتب الإيمان بالقدر اربع ايه مراتب، اتكلمنا في المرة السابقة عن المرتبة الاولى اللي هي الايه العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فهو يتكلم ايه، بس هو بيخلط الكلام، هو مش مرتب الكلام زي ما احنا قلنا قبل كده، بيخلط الكلام ما بين العلم ومين الايه الكتابة. تكلم في الكتابة في العدة ده، دلوقتي رجع للعلم تاني وقال وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. كل شيء مخلوق على وجه الارض او في غير الارض فالله عز وجل قد علم ذلك قبل أن يخلقه وقبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بس هنا الكلام نفس الكلام العدة، لكن هنا كلام أوسع شوي، كلام عام بيقول إيه أن الله يعلم أن وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن. الكلام شو على الإنسان بس ولا الملائكة بس ولا الحيوانات ولا الجمادات ولا الأراضي والكواكب، كل الحاجات دي لا، بيتكلم عن الأمور عامة. قال سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، الأمر انتهى وكل شيء يسير على ما على وفق ما كتب في هذا الكتاب، لا يخرم قيد أنملة. ولذلك بدأ الشيخ يأيد الكلام ده ويبينه واحدة واحدة. قال ليس فيه ناقض، ما فيش حد يجي ينقض الذي كتبه الله عز وجل، ولا معقب، مش هيعقب عليه في جزئية من الجزئيات اللي كتبت، ولا مزيل، مش هيزيل اللي كتب ده بالكلية، ولا مغير، يعني المزيل هيزيله من غير تغيير، لكن المغير هيزيله ويغيره مكانه ويحط مكانه حاجة تانية، ولا مغير ولا محول، مش هيشيل القدر ده يخليه في مكان تاني، ولا ناقص، مش هينقص منه شيء، ولا زائد، مش هيزود عليه شيء، كما كتب فهو كائن وسيكون إلى يوم القيامة، ليس فيه قيد أنملة واحدة من التغيير. قال من خلقه في سماواته وأرضه، ثم قال وذلك من العدد ده بقى كله، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فقال وذلك من عقد الإيمان، اللي مر ده في الإيمان بالقدر ده من عقد الإيمان. احنا قلنا قبل كده ان العقد او العقيدة سميت عقيدة ليه؟ لان القلب كأن القلب عقد عليها، عقد على هذه الايه الاشياء اللي هي العقائد. فاللي مر ده من عقد الإيمان، من شؤون العقيدة وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تبارك وتعالى وربوبيته، يعني من مقتضى الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى أنك تؤمن بالقدر على النحو الذي ذكره الشيخ. لو ما أمنتش بهذه الأشياء فأنت إيمانك مخل في الإيمان بالربوبية، لأن احنا قلنا الإيمان بالربوبية هو إيه؟ إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع، مش كل ده هو داخل أصلا تحت القدر. طيب لو ما أمنتش بالقدر على النحو الذي ذكره الشيخ، هذا يدل على أنك عندك خلل فين؟ في الإيمان بالربوبية. عشان كده بيقول وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لكن من زعم غير ذلك أخواننا هيبقى عنده خلل شديد جدا، وكأنه لم يوحد الله عز وجل. ليه؟ لأن القدرية لو ركزتم هتلاقي القدرية بيقولوا إيه؟ بيقولوا أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. ماشي، ده يدل على إيه؟ على ان العبد، وهم يقولوا كده برضو، على ان العبد هو الذي خلق فعله، مش ربنا بيعلمه بعد فعله؟ يبقى مين اللي خلق الفعل؟ صانع الفعل العبد. وعشان كده الامام البخاري عمل لهم كتاب مخصوص اسمه خلق افعال العباد، خلق افعال العباد بيرد فيه على الناس دي. طيب فهو اللي بيعتقد كده، بيعتقد ان العبد هو اللي خلق ايه فعله. طيب اللي بيشرك مع الله حد، شخص واحد او اي طاغوت على وجه الارض او كده، مش بيبقى اشرك مع الله غيره؟ لو اشرك واحد بس فكيف بالذي يقول ان كل العباد هم خالقين لافعالهم؟ ده اشرك مع الله مش واحد بقى، ده العباد كلها. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سمى القدرية مجوس هذه الأمة. على فكرة يعتبر ده الحديث الثابت من النبي صلى الله عليه وسلم في القدرية. قال من حديث عبد الله بن عمر قال القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. فاللي يوحد ربنا يا أخواننا ويكذب بالقدر ده يبقى ناقض كلام ولا لا؟ ناقض كلام. وعشان كده زي ما قلت لكم الصحابة كانوا بينكروا عليهم أشد الإنكار، كما فعل عبد الله بن عمر لما أخبر بهم قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر يعني بيحلف بالله يعني لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ثم لقي الله ولم يؤمن بالقدر ما قبل الله منه. ثم قال الطحاوي رحمه الله فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، دي في نسخة، في نسخة تانية فويل لمن صار له في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا سرا كثيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. اللي عرض الكلام ده من ناحية العقل بعقله، عرض النصوص بعقله، هذا ما فعله إلا بسبب مرض قلبه. وطبعا أخواننا انتوا عارفين القلب لما بيمرض بيحول الحسن إلى قبيح والقبيح إلى حسن، زي ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح مسلم، في مسلم بن محمد، حديث حذيفة اللي هو ايه، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهو هنا الأول الفتن على مدار زمن العبد في هذه الأرض في بقائه على الأرض هو لابد معرض للفتن لا محالة، والفتن دي بتعرض على القلب زي عيدان الحصير بالضبط، عيدان الحصير عود جنب عود جنب عود بتعمل الحصيرة دي كلها، فهي كلما عرضت عليه فتنة وزالت عرض عليه الأخرى، ولما تعرض عليه الأخرى وتزول تجيله الثالثة والرابعة لغاية ما يموت. وعلشان كده العلماء يقول لك ايه، اياك والتسويف، ما تقولش لما خلص كذا، لانك انت لما تخلص كذا يطلع لك كذا بداله خلاص، فلابد ان انت تتوب حالا وترجع الى الله عز وجل حالا. كان بعض الاخوة كده، وان كان ده خارج موضوع العقيدة يعني، لكن بعض الاخوة كنا نكلمه يا عم امتى تيجي بقى وتقبل على الله عز وجل وتشتغل لربنا والكلام ده، يقول لك والله العظيم انا عارف ان انا مقصر وكده، بس خلص بس الكلية، الكلية وبتاع والمذاكرة، وانت عارف بقى مذاكرة صيدلة وبتاع حاجة صعبة، ماشي خلص صيدلة خلاص يا عم خلصنا صيدلة. انا طبعا ما كنتش بقوله ماشي كده يعني، انا بقوله ده تسويف وده اللي حذر بينه العلماء وكده، لكن يعني خلاص لما خلصنا كلام يا عم ماشي، يخلص صيدلة، طب يا ابني غنديت خلصت، يجي يقول لي والله انا بعمل ورق الجيش وبتاع ومطحون وكده، قبل ما يخلص جيش، بل هو اصلا قبل ما يدخل الجيش كان تزوج، فعما خلص جيش دخل في قصة الزواج، الزواج ومش عارف ايه وزوجتي حامل وهكذا، النهاردة عنده اولاد ومسافر برضه عشان الشغل، وبرضه لسه لغاية النهاردة الكلام ده كان مثلا من 8-9 سنين، النهاردة لسه برضه بيقول نفس الموضوع، المفضة بس ومش عارف ايه وكده، نفس الموضوع بيقول. فهو الفتن مش هتخلص لغاية ما تموت، انت بيعرض عليك الفتن، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها يشرب بقى الفتنة العود الأولاني ده، نكتت فيه في القلب ده نكتة سوداء. طيب ولما تجيله فتنة تانية كمان نقطة سوداء، وفتنة ثالثة كمان نقطة سوداء، فانت تخيل كده ان في عندنا ايه، السفنجة، وانت عملت نقط عليها نقط زيت من اللي هو الزيت الاسود ده، نقطة على نقطة على نقطة على نقطة على نقطة، بعد كده الاسفنجة دي لما شربت كل الزيت ده اصبحت على اصبحت ايه، سوداء. فايما قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وايما قلب انكرها، القلب اللي يردها، نكتت فيه نكتة بيضاء، ده برضو نكتة بيضاء على نكتة بيضاء على نكتة بيضاء، ففي الآخر أصبح قلب أبيض. عشان كده النبي قال إيه، حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، قلب تعود بقى على إنه إيه، ينكر المنكرات بسرعة. في البداية كان الموضوع صعب شوية، بدأ يسهل شوية شوية، أصبح إيه الموضوع عنده سهل، أصبح عنده مناعة من الفتن بيردها بكل سهولة. طب والثاني وهو تبقى الشاهد اللي سقنا الحديث كله عشان قال وأسود مربادا كالكوز مجخية، يعني الكوز المقلوب. الكوز ده معمول عشان تنتفع به لما تملاه من الخيرات، من ماء من عصير من أي حاجة بتحط فيه من فوق. طب لما يتقلب هينفع تنتفع به؟ خلاص الموضوع انتهى. فهو بيقول لك كالكوز مجخية. الشاهد بقى هو ده، قال لا يعرف معروفا معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ده بتلاقي الدنيا كلها مقلوبة إيه؟ مقلوبة عنده. فاللي بقى بيعارض الله عز وجل في قضائه وقدره وتكلم ليه عمل كذا كذا وليه وما كانش يعني يعمل كذا كان يبقى أرحم بعباده والكلام ده، ده ما عارض بهذه الطريقة إلا لأن قلبه سقيما مريض. قال فويل لمن، ويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما. ده نسخة. نسخة ثانية يقول فويل لمن صار له في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه أشياء توهمها في ذهنه فبدأ يلتمس بها في فحص الغيب سرا كتيما، سر مكتوم لا يعلمه إلا الله عز وجل ولم يطلع عليه أحدا من عباده إلا أشياء يسيرة أطلع عليها أنبياء. قال لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، أفاكا كذابا أثيما قد تلبس بالإثم والذنوب. كل ده بسبب ايه؟ ان هو بدأ يلتمس بالوهم. واحنا قلنا قبل كده ان مراتب الادراك لو تفتكروا خمسة كده، فبنقولها تاني. مراتب الادراك خمسة: العلم اللي هو اليقين يعني، والظن والشك والوهم والجهل. تمام؟ دول بالترتيب كده. العلم اللي هو اليقين، شخص متيقن يعني 100% ان الحاجة دي هي كذا، ده اليقين. الثاني الظن، الظن ده يعني دخل نسبة تقلل اليقين شوي، نسبة بقى 1% 2% 3%، المهم ما وصلتش 50، فاصبح الظن ده هو ان الشخص عنده في الشيء دوت عنده احتمالين، بس في احتمال راجح، احتمال فوق 50% يعني 60% 70% 80%، اي حاجة من دي بتسمى ظن، يعني غالب على ظنه ان الحاجة دي كذا. طيب لو 50 و50 ناس مشك، شك يعني مستوي الوجهين، مستوى عنده الوجه ده والوجه ده 50% و50%. طب تحت بقى 50% اللي هو الوهم، فهو الشخص لم يتوهم بسبب أشياء إيه؟ لم يدرك عقله، لم يدرك عقله، فبدأ يتوهم ويلتمس بهذا التوهم أشياء الله عز وجل كتمها ولم يطلع عليها عبادة. تمام؟ ده الوهم. خامس حاجة بقى اللي هو الجهل. الجهل، والجهل أسموه لقسمين اثنين، في جهل بسيط وفي جهل مركب. الجهل البسيط اللي هو الإيه؟ اللي هو ما يعرفش الحاجة، ما يعرفش الحاجة هي إيه، يعني دي ايه ما عرفش. تمام؟ لكن الجهل المركب اللي هو بقى ايه، يعرف الشيء على عكس ما هو عليه، يعني يسأله عن حاجة هو اصلا جاهل بيها فيقوم قايل ايه عكسه. عشان كده الشيخ ابن عثيمين كان في شرح الاصول من علم الاصول فبدأ يذكر مثال، يعني قال لك زي توما الحكيم كده. توما الحكيم ده قال لك كان راجل جاي قال لك انا احل مشكلة بقى ايه الشباب والجواز والقصة دي، بدل ما يفضل يجيبوا بقى مهر ومش مهر والكلام ده، طب ما احنا نتصدق ببناتنا عليهم وخلاص. فبدأ ينشد في ذلك اشعار، قال لك تصدق بالبنات على البنين تريد بالذاك جنات النعيم. فكان الشيخ ابن عثيمين انشد بتين من الشعر وكمان يرد عليه بهم، فقال: قال حمار الحكيم توما لو أنصف الظهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. هو ده قال إيه الجهل ليه المركب؟ الجهل المألوف. يعني أسأل بقى على أن تسأل على ده ما أنتش عارف ده إيه دي إيه الكرسي، يعني إيه تخبر على الوجه على غير الوجه الذي هو عليه. طيب عشان كده ما بيقول إيه، فويل لمن صار له في القدر قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب، بيفحص في الغيب سر كتيم وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. طيب احنا قلنا ذكرنا ان القلب ده بسبب القلب المريض، والعلماء اخوانا قسموا القلوب على ثلاث اقسام، علماء بقى القلوب والناس اللي بتتكلم في المواعظ وكده زي ابن القيم وابن الجوزي والناس دي قسموا القلوب على ثلاث اقسام، واخذوا ده من القرآن والسنة، يعني مش جايبين عندهم، اخذ ده من القرآن والسنة. في قلب صحيح وفي قلب ميت وفي قلب في النص كده اللي هو القلب الايه السقيم. القلب السقيم، القلب السقيم ده هو بيتنازع ما بين ايه، في شيء من النور وفي شيء برضه من الظلمة، بيتنازع ده وبيتنازع ده لغاية ما بيؤثر عليه واحد من الاثنين، اما ان بينجذب للنور واما ان بينجذب للايه للظلام والعياذ بالله. ففي مؤثرات على القلب، في مؤثرات خارجية، سواء كانت المؤثرات دي مؤثرات بالسلب أو مؤثرات بالإيجاب. مؤثرات بالسلب زي اللي هي الشهوات، والشهوات دي قسمها العلماء إلى قسمين اثنين، قال لك منها شهوات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة للقلب الصحيح هو ده الذي ينجو عند الله عز وجل، القلب الميت ده اللي بيكون في دركات الجحيم والعياذ بالله. طيب القلب بقى السقيم ده اللي بتنزعه من ناحية النور وكذلك من ناحية أخرى الظلام، نور الطاعة والظلام المعصية. القلب ده بيفضل بقى يأثر عليه مؤثرات خارجية سواء كان بالإيجاب أو السلب. من ناحية السلب بيأثر عليه الفتن اللي جت في الحديث اللي معانا. الفتن دي قسمها العلماء لقسمين اثنين، إما فتنة شبهة وإما فتنة شهوة. فتن الشبهات زي ما جت في الحديث إيه اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وتختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو في لفظ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، اللي عيش زي حياة اللي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليه. طبعا بس المقصود بحياة الصحابة مش زي ما هم بيصوروا عننا في الإعلام ان احنا عايزين نرجع لعصر الجمال والنوك والبهايم والحاجات دي، احنا ما نقولش الكلام ده، احنا بنقول نرجع ليهم في ناحية الديانة، اما ناحية الحضارة احنا نسبق الدنيا كلها. تمام، ده دي فتنة الشبهات. اختلفت الأمة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد طلع برأي كده شبهة وبدأ يتبعوا ايه فريق، بدأ يتبعوا فريق وراء ايش مش عارف خوارج ايش خضرية ايش جهمية الى غير ذلك من الفرق. فتنة الشبهات، الشبهات دي الشهوات بقى زي اللي جات مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله للفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا فتنفسوها كما وصف على من كان قبلكم فتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتهم. دي فتنة اللي الشهوات زي فتنة المال، فتنة النساء إلى غير ذلك. ده اللي بيتنزع القلب لناحية الظلام. ناحية النور بقى زي الذكر والقرآن، قراءة القرآن غير ذلك، بس أفضل الأشياء المؤثرة على القلب هو الذكر، وأعظم الذكر القرآن. أنفع الأغذية على الإطلاق هو غذاء الإيمان وغذاء القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: كل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى إلى آخر الآية. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين إلى غير ذلك من الآيات التي تبين ذلك. نكتفي بالقدر ده، والمرة الجاية نتكلم عند قوله: والعرش والكرسي حق. الأول قبل ما نشوف حد يسأل أو كده، في حاجتين. الحاجة الأولانية طبعا طلب العلم وبالنسبة للدروس والكلام ده الأيام دي ما عادش موجود إلا قليل جدا، فينبغي لما حد يعرف مكان بيطلب فيه العلم إن إحنا نبلغ الناس إن فلان لي درس أسبوعي بيدي كذا وكذا، حتى ندل على الخير، وإحنا نحرص إن إحنا نكون موجودين، وفي نفس الوقت نخلي غيرنا يحرص على ذلك، نبلغ غيرنا. فمن ضمن يعني عشان بقى أعمل بالكلام، فأخونا الشيخ محمد البلشة ربنا يحفظه رب بيدي درس أسبوعي في مجمع الحمد بيشرح فيه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، يشرح شمائل النبي للإمام الترمذي رحمه الله. الشيخ محمد البلشة أخوانا من أفضل الإخوة في المحلة طلبة العلم على الإطلاق، أفضل الإخوة اللي تحضر معلومة صح ويديك معلومة صح تثق فيها يعني. والكلام بقوله مش من باب الثناء كده أي حاجة، لا أنا بقول وهو فعلا يستحق كده يعني. فمجمع الحمد عند منطقة الششتاوي، لو رحت هناك وسألت عن مسجد مجمع الحمد أو مجمع الحمد هي كذا حد هيدلك يعني. فهو يدي بعد العشاء، صح؟ بعد العشاء، مش من المغرب العشاء، بعد العشاء يوم السبت بيشرح كتاب شمائل النبي للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. نعم، الشمائل المحمدية. نعم، دي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية ان احنا كنا قلنا ان شوية كده هنبقى نعمل امتحان، فانتوا برضو بأكد عليكم ان انتوا يعني جهزوا من دلوقتي حفظ المتن، اخوان حفظ المتن بس، ومراجعة الشرح، مراجعة الشرح هو موجود كله على النت، واللي عم محتاج ياخد فلاشة يجيب فلاشة انا املهوله يعني، تمام، املهوله الفلاشة المحاضرات اللي عدت كلها، يراجع الشرح ويحفظ المتن بس. فالأسئلة هتيجي كلها او غالبها في المتن، وسؤال واحد من الشرح، سؤال واحد من الشرح. الكلام ده مش عشان نصعب على الناس، ولكن من باب من باب يعني الحث على الاجتهاد على مراجعة الحاجات اللي خدناها قبل كده، ان شاء الله يبقى في جوائز اللي عاوز يطلع، عشان نعرف في ناس ما بتجيش بالايه بالرهبه، فبيجي بالرغبه، فيعني نمشي زي ما مشى القران في رغبه وراه. بس كده احنا انتهينا. حد له سؤال؟ Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh